إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فمن نعيم الله علينا يا عباد الله ومن منته على عباده أن يسر لهم مواسم للخير تكثر فيها العبادات وتعظم فيها الأجور والحسنات. ومن أعظمها يا عباد الله شهر رمضان الذي سيأتي إن شاء الله بعد أيام قلائل، فالفطن يا عباد الله هو الذي يغتنم هذه الفرصة ويغتنم هذا الشهر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. ولذلك يا عباد الله، من فاته اغتنام هذا الشهر فهو المحروم حقا، فاتته فرصة عظمى، وعرض نفسه لدعاء جبريل عليه السلام ولتأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. فصعد نبينا صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم والصحابة من حوله مجتمعون، فقال عليه الصلاة والسلام: آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، سمعناك قلت شيئا ما كنت تقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله عز وجل، قل آمين. فقلت آمين. فعلى المسلم يا عباد الله ألا يضيع الفرصة، فرصة هذا الشهر المبارك، وعليه أن يجتهد اجتهادا كبيرا على تحصيل الخير في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه المواسم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا فيه من الغانمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. Sachez, ya ibad Allah, que parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, c'est qu'il aura subhanahu wa ta'ala facilité les périodes de bien. Et durant ces périodes, les adorations se multiplient et les récompenses ainsi que les bonnes actions augmentent. Et parmi ces périodes qu'Allah Azza wa Jal nous a données, il y a le mois du Ramadan qui arrive dans quelques jours si Allah Azza wa Jal nous le permet. Et la personne avisée, la personne intelligente et douée de raison est celle qui saisit cette occasion et celle qui profite de ce mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait la bonne nouvelle de l'arrivée de ce mois à ses compagnons radiallahu anhum. Il est rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour à ses compagnons, le mois de Ramadan vous est venu, c'est un mois béni qu'Allah azza wa jal vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes des cieux sont ouvertes. Et les portes de la Géhenne, yani de l'enfer, sont fermées. Et les diables sont enchaînés. Et Allah azza wa jal a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Et c'est pour cette raison, ya ibad Allah, que celui qui laisse passer et filer cette occasion ou l'occasion durant ce mois est le véritable malheureux et celui qui aura tout perdu. Car il aura laissé passer une occasion énorme et il se sera confronté et exposé à l'invocation de Jibril et également au Amin qui est une demande d'exaucement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est monté sur le mimbar et a dit Amin. Ensuite il a dit Amin. Ensuite il a dit Amin. Et la signification de Amin, comme on l'a dit, c'est son sens, c'est oh Allah exauce cette invocation. Amin, quand on dit Amin, c'est comme si on disait oh Allah exauce notre invocation. Et quelqu'un ou les compagnons radiallahu anhum ont dit oh messager d'Allah, tu es certes monté sur le mimbar et tu as dit Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, certes Jibril est venu me voir et il a dit, celui qui atteint le mois du Ramadan et il ne lui est pas pardonné et il rentre dans le feu, et bien qu'Allah Azza wa Jal l'éloigne. Celui qui atteint le mois du Ramadan, sans qu'on ne lui ait pardonné et qui rentre en enfer, qu'Allah Azza wa Jal l'éloigne. Ensuite Jibril lui a dit Amin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin, oh Allah exauce. Il convient donc aux musulmans, ya ibad Allah, de profiter au maximum de ces périodes et de ne pas laisser passer et filer ces occasions et de faire l'effort pour tirer le plus de profit de ces événements et de ces périodes qu'Allah Azza wa Jal nous a facilité. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa rada Allahumma an khulafaihi al-rashidin alladhina qadaw bilhaqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك وفقنا للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.